لمين لمين لمين أشكي لمين؟ يشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين. أشكي لمين لمين لمين أشكي لمين؟ والخصم انت والحكم أشكي لمين؟ أشكي لمين لمين لمين أشكي لمين؟ يشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين. أشكي لمين لمين لمين أشكي لمين؟ والقسم انت والحكم أشكي لمين؟ أنا شكوتي منك إليك وفرحتي ودمعي في ايديك. أنا شكوتي منك إليك وفرحتي ودمعي في ايديك. وإن كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك أشكيك لمين؟ أشكيك لمين؟ أشكيك لمين؟ أشكيك لمين؟ أشكيك لمين وانت الحبيب وأقرب لي من أقرب قريب؟ أي إنسان مهما كان مهما كان بعدك غريب. أشكيك لمين وانت الحبيب وأقرب لي من أقرب قريب؟ أي إنسان مهما كان مهما كان بعدك غريب. أنا داري دموعي واضحك لك، أنا دمعي عزيز ويرخص لك. أنا داري دموعي واضحك لك، أنا دمعي عزيز ويرخص لك عشانك عشانك عشانك. علشان تتمنى ناري اعمل لك جنة، عشانك علشان تتمنى ناري اعمل لك جنة. عايز ايه اكبر من كده قلبي؟ عايز ايه اكتر من كده حب؟ عايز ايه اكبر من كده قلبي؟ عايز ايه اكتر من كده حب؟ ما انا شكوت منك إليك وفرحتي ودمعي في ايديك. أنا شكوتي منك إليك وفرحتي ودمعي في ايديك. وإن كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك أشكيك. اشكيك لمين اشكيك اشكيك لمين اشكيك لمين لمين لمين قلبي يكون قاسي عشان يقدر يفوت حبك وعيش زيك سعيد ناسي ولا اسألش على قلبك ياريت قلبي يكون قاسي عشان يقدر يفوت حبك وعيش زيك سعيد ناسي ولا اسألش على قلبك لقيت عيني عنك تبكي تقولي اصله ما يهونش وحتى روحي تخاصمني وقلبي يقول ما تظلمش ده انا لقيت عيني عليك تبكي تقولي اصله ما يهمش وحتى روحي تخاصمني وقلبي يقول ما تظلمش وعشت أسير لإحساسي وأقول يمكن يلين قلبك أحس النار أحس النار أحس النار بأنفاسي وده كله ومش عاجبك عايز ايه اكبر من كده قلبي عايز ايه اكتر من كده حب عايز ايه اكبر من كده قلبي عايز ايه اكتر من كده حب انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايديك انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعي في ايديك وان كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك اشكيك لمين اشكيك لمين اشكيك لمين اشكيك لمين لمين لمين موجز تمام الساعة من الإذاعة